له محل، وعند بداية إنشاء هذا المحل احتجت إلى كراتين كان سعرها 360 ريالا، والآن بعد مدة يطلب مني كراتين مثلها مع أن سعر الكرتون أصبح الآن 400 ريال. هل أعطيه كراتين أم فلوس بقدر سعرها القديم، مع العلم أنني مؤتمن على مال صاحب هذا المحل؟ أنا صاحب محل، وعند بداية إنشاء هذا المحل احتجت إلى كراتين كان سعرها 360 ريال، الآن بعد مدة يطلب مني كراتين مثلها مع أن سعر الكرتون أصبح الآن 400 ريال. هل أعطيه كراتين أم فلوس بقدر سعرها القديم؟ أنا كنت أخذت منها سلام تبي مثلها ولا غيرها، الله أكبر، تبي مثلها. أما إذا كنت اشتريتها من الشراء من 60 تم الشراء وانتهى الأمر. أما إذا كنت أخذتها كنت أعطيها وأنا أعطيك بدالة، هذا المسلمون على يشربوا بهم، تعطيه بدالها والحمد لله، ولو كان ولو غالية مثل لو أخذت منها جنيه أساس وجنيه يسوى مثلا 100 ريال، ثم لما جاء الطلب ما يسوى إلا 50 ريال فرد عليه 100 أو يسوى 200 غالي.